الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا وامرنا اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد استمعنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا الله ربط في حديث قدسي ورد في صحف ابراهيم بفتنه للكون كما نفقنا انفسنا وفي انفسكم افلا تبصرون بالفتك في الكون الفسيح من العزيز الحميد الى من انق من العظيم عبادي اخرجتكم من العدم الى الوجود وانشات لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم واشهدتكم بالوحدانيه لي فشهدتم وبعد الاقرار انكرتم وعند الاقبال اجبرتم فلن يحسن لكم ذلك منا فمن كان قبلنا ومن عصر اقلنا ومن عمل شطرنا عطاؤنا مبذول وسترنا مسلول شوف رب بيقول ايه بقى كما جاء في صحف ابراهيم عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والشمس وشعاعها والفصول ومواقفها والاجنان وكيانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر الكل يشهد بجلال الله الكل يعلن عن قدر الله الكل لا يعلن عن قدر الله يجي عندك انت ايها العبد اللي ربنا خلقك بفضله وكرمه مختار عبدي اذكرك وتنساني واذكرك على طرعان عبدي لو امرت الارض لاتبعتك من حينها او البحار لاعرفتك من عينها ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقفته لك واجل حددته لك فوعدتي وجلالي لا بد لك من الخروج علي والوقوف بين يدي اعدد عليك افعالك واذكرك اعمالك حتى اذا ايقنت بالبرار وظننت انك من اهل النار واليتك غفران ومنحتك رضوان وغفرت لك الانوار وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن اجلك سميت نفسي غفارا هقول دي اقرا رقائق عشان فضيله الشيخ مثل لنفسك ايها المغرور مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء والسماء تمور اذا كورت شمس النهار واغنية كأنها على روح العباد كثير واذا الجليل والسماء بيمينه طي السجل كتابه المذكور واذا الوقوف لدى القيامة احضرت وتقول للاملاك اين نسير واذا الجحيم تصعرت نيرانها ولها على اهل المعاصي كثير وإذا الجنان تزينت وتطيبت طوبى للسكن على صدرات الطهور، وإذا الجنين بأمه متعلق تحت الخطاب وقلبه مطهور، هذا يخاف بلا جنادة كيف بك يا من تسر على معصية الله الظهور. أدعو للأب الفقيد بالرحمة، اللهم افسح له في قبره، اللهم جد الأرض عن ذنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم قل له ولا تسلم عليه، اللهم عليه بالفرق لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالذل لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اصله بالحوض في حوضك لا جزاء بعدها أبدا، اللهم اجعل آله الصبر والاستغفار، وغفر الله سعيكم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شوفك ايه ازا حالك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، كل صباح يرجع ببعض الله، الله يبارك فيك، محمد يا رب يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.